بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 76 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن مع الحديث 100 ومع الحديث 5 في باب القراءة في الصلاة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء صنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. قولها أي السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى فيختم بقل هو الله أحد يدل على أنه كان يقرأ بغيرها، والظاهر أنه كان يقرأ قل هو الله أحد مع غيرها في كل ركعة ويختم بها في تلك الركعة، وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون يختم بها في آخر ركعة يقرأ فيها السورة، وعلى الأول يكون ذلك دليلا على جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة إلا أن يزيد الفاتحة معها. وقوله إنها صفة الرحمن يحتمل أن يراد به أن فيها ذكر صفة الرحمن، كما إذا ذكر وصف فعبر عن ذلك الذكر بأنه الوصف، وإن لم يكن ذلك الذكر نفس الوصف ويحتمل أن يراد به غير ذلك، إلا أنه لا يختص ذلك بقل هو الله أحد، ولعلها خصت بذلك لاختصاصها بصفات الرب تعالى دون غيرها. وقوله أخبروه أن الله تعالى يحبه يحتمل أن يريد بمحبته قراءة هذه السورة، ويحتمل أن يكون لما شهد به كلامه من محبته لذكر أو لما شهد به كلامه من محبته لذكر صفات الرب عز وجل وصحة اعتقاده. إن هذا الصحابي الجليل الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على السرية، نأخذ من هذا أنه كما كان أميرا في الجهاد فهو إمام بالصلاة أيضا، وعلى الذين يسيرون معه أن يطيعوه فيما أطاع الله تبارك وتعالى فيه، وأن لا يطيعوه في معصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا الرجل كان على مثال القائد الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه والأمير لجماعته، فلذلك كانوا قد وصفوا شيئا في صلاته، مع أنهم مع ذلك لم يعترضوا عليه في شيء، إلا أنه كان يختم صلاته دائما، أي يختم قراءته في سورة الإخلاص قل هو الله أحد. ومعنى يختم أنه يوجد بداء في غيرها، فيا ترى هل كان يختم بها بمعنى أنه يقرأها لوحدها بعد الفاتحة، أم كان يقرأ بعدة سور ثم بعد ذلك يختم بقل هو الله أحد؟ الظاهر من الحديث يدل على أنه كان يقرأ سورة الإخلاص مع غيرها في ركعة واحدة، ولكن ختام ما يقرأ قل هو الله أحد. طبعا اللفظ يحتمل أنه يختم بها في آخر ركعة من صلاته، والتقدير في ذلك فيما يسمعونه إذا كانت الصلاة جهرية. أما إذا كانت الصلاة سرية عند ذلك هذا في الغالب لا يسمع. مع هذا كان الإمام لابد أن يصلي الفجر وأن يصلي المغرب وأن يصلي العشاء، وهذه من الصلوات التي يعني يجهر فيها الإمام. وكذلك نجد أن الصلاة إذا كانت هذه السرية إلى مسافة سفر مثلا كذلك تقصر الصلاة، فآخر ركعة في الغالب في الفجر في المغرب في العشاء في كل أغلب الصلوات ما عدا المغرب ستكون 3 ركعات. إذن هذا معنى آخر ركعة، وآخر ركعة يجهر فيها الإمام. ولذلك جاء الدليل على جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة. يعني لو أراد الإنسان أن يقرأ الضحى والانشراح مثلا في ركعة واحدة هل يمنع هذا؟ طبعا لا، فقها لا يمنع هذا، ولكن ربما يريد هنا أو يزيد في الكلام كما قال الشيخ إلا أن يزيد الفاتحة معها. معنى ذلك يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة الإخلاص في آخر ركعة فيجمع ما بين السورتين. السورة التي نلتزم قراءتها في كل ركعة وهي الفاتحة، وكذلك سورة الإخلاص. أما بالنسبة للقرآن الكريم كله فيه صفة للرحمن فهو كلام الله تبارك وتعالى. أما المراد في قوله لأنها صفة الرحمن عز وجل، طبعا عندما نقرأ الفاتحة نجد في الفاتحة قسمت الفاتحة بيني وبين ربي، فالفاتحة في أولها ثناء على الله تبارك وتعالى، وفي الوسط الثاني ترى دعاء والتجاء من المؤمن إلى الله تبارك وتعالى، اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، وهكذا إلى آخر الفاتحة. بينما في أولها تمجيد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا. بينما سورة الإخلاص تجد من أولها إلى آخرها تتكلم فقط عن الذات الإلهية، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما تدخلت بأي حكم من الأحكام ولا بذكر خبر من الأخبار، وإنما ذكرت صفة الرحمن تبارك وتعالى. فكانت هذه الصفة التي فيها صفة التوحيد، والصفة الثانية هي مخالفة الله تبارك وتعالى للحوادث، لم يلد ولم يولد، وأيضا عدم وجود شبيه وشريك، فهذه تدل على الوحدانية أيضا في أولها وفي آخرها، قل هو الله أحد في أولها ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له مثيل. معنى ذلك تجد أنها تختص بصفات الرب تبارك وتعالى دون غيرها. محبته لقراءة هذه السورة الكريمة، محبته لصفات الله، صحة اعتقاده، إيمانه القوي بذلك، تكراره لهذه السورة. لذلك نرى أن هذه السورة سنها المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل صلاة نصليها، مثلا نصليها في الحج، فمثلا بعد الطواف في سنة الإحرام دائما ترى أن سنن الحج إنما تكون في الركعة الأولى بعد الفاتحة الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة الإخلاص، فكل أعمال الحج تدل على توحيد الخالق تبارك وتعالى بفرضها وبسنيتها. ولما كان هذا الإنسان قد امتلأ قلبه بمحبة الله تبارك وتعالى وأحاب أيضا فوق ذلك أن يطرب نفسه وأن يذكر من كلام الله عز وجل ما يصف الله تبارك وتعالى به نفسه، وصل إلى درجة ذكر فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. بعد ذلك يأتينا الحديث الثالث بعد المئة، وهو الحديث السادس في هذا الباب، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. إذن سمى السورة بأولها، سمى سورة الأعلى دائما سورة الشمس غاشية إلى غير ذلك، بأي شيء بأولها، كما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سورة الحمد لله رب العالمين، بدل أن نقول سورة الفاتحة. سبح اسم ربك الأعلى سورة الأعلى، بدل أن يقول سورة الأعلى أخذ بأولها. وهذا أيضا كان كثيرا، كما نقول مثلا في سورة السجدة بدل أن نسميها بالسجدة ألف لام ميم تنزيل. سيدنا معاذ رضي الله عنه لعله كان دائما يطيل الصلاة، والصحابة يرون أن الإنسان عندما يكون في صلاته يخاطب الله تبارك وتعالى، وسيدنا معاذ لعله كان ينسى نفسه عندما يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، ويستطيع الشباب أن يصلوا خلفه، ولكن إنما كان رضي الله عنه يقرأ قراءة طويلة، ولذلك نبهه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كنت في الصلاة فاقرأ أمثال هذه السور فإن وراءك الكبير في السن الذي لا يستطيع القيام، والضعيف العاجز وذو الحاجة طبعا، وهذا أمر عام في كل حاجة من الحاجة. قال الشيخ: فلم يتعين في هذه الرواية في أي صلاة قيل له ذلك، وقد عرف أن أو عرف أن صلاة العشاء الآخرة طول فيها معاذ بقومه، فيدل ذلك على استحباب قراءة هذا القدر في العشاء. ومن الحسن أيضا قراءة هذه السور بعينها فيها، وكذلك كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القراءة المختلفة فينبغي أن تفعل. ولقد أحسن من قال من العلماء: اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى سيدنا معاذ، والعلماء يقولون إننا يعني من خلال تتبعنا للأحاديث وجدنا أن هذه الصلاة التي يصلي فيها معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه إنها صلاة العشاء، والنبي عليه الصلاة والسلام حدد له طولا في صلاة العشاء أن يقرأ بالأعلى بالغاشية بالشمس إلى غير ذلك. فقد وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام عين شيئا وبين العذر فيه. كذلك يرى بعض العلماء هذه التسميات من قبل النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا بها أيها الناس، فلقد سمى لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم سورا في الصلاة فعليكم أن تأخذوا بها، كما سمى لنا الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة مثلا الأعلى والغاشية في صلاة الجمعة أو في صلاة العيد. فإننا نرى أن النبي أحيانا صلى الله عليه وسلم يخص لنا سورا معينة، فإذا عملنا بهذه السورة عملنا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأتينا فوق السنة بسنة أخرى وهي ما أمرنا النبي بالقراءة فيه. ألا تريد أن تكون من المخاطبين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمل بالحديث مرة واحدة استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام تكون من أهل هذا الحديث الذين خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينتقل الشيخ بنا إلى باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قلت في درس سابق البسملة اتفق العلماء على أنها آية من كتاب الله عز وجل دون خلاف، ومن قال إنها ليست بآية فقد كفر، لأن الله سبحانه وتعالى جاء بها في وسط السورة: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما بالنسبة لقراءة بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة فاختلف العلماء، هل هي هذه الآية آية مستقلة؟ هل هي آية من الفاتحة؟ هل هي آية للفصل بين السور؟ ولكل ممن قال في هذا الكلام من يؤيده ومن يعارضه. أما مذهبنا مذهب الإمام الشافعي فيرى أننا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فيقول لنا إن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، بل كذلك ينبغي علينا أن نجهر بها كما نجهر ببقية الفاتحة. لكن هذا الكتاب وفي شرح هذه الأحاديث يعرض لنا بعدة أشياء، فما هذه الأشياء التي تتعلق بسم الله الرحمن الرحيم؟ فإننا نرى أحاديث كثيرة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بها، وأحاديث أنه لم يكن يجهر بها، واختلف العلماء في البسملة، فقال الإمام مالك مثلا يتركها سرا وجهرا، وقال الإمام أحمد يتركها جهرا لا سرا، وكذلك يقول الإمام أبو حنيفة النعمان يتركها جهرا لا سرا يأتي بها سرا، ويقول الإمام الشافعي يأتي بها سرا وجهرا. لكن الإمام مالك إنما يريد شيئا، أنه إذا كان في مذهبه أن هذا المكروه لو ترتب عليه الفصل ما بين المسلمين فينبغي على الإمام أن يأتي بها حتى يجمع ما بين المسلمين، وهذا رأي في غاية الحسن، معنى ذلك أنه ولو كان عنده الشيء المكروه إذا كان هذا المكروه فعله يجمع المسلمين، أو هذه السنة التي عنده يعني فعلها يفرق المسلمين، فقال مرة يقول بترك السنة ومرة يقول بفعل ذلك المكروه عنده، فلو جهرت عند ذلك بالبسملة من أجل أن تجمع الناس معه ولا أن تفرقهم، فمثلا لو سمع الإمام شافعي فقال هذا لا يقرأ بالبسملة، معنى ذلك فاتحته ليست صحيحة، صلاته ليست صحيحة، لا أقتدي به، ماذا يقول؟ لا، نأتي بها ونجمع ما بين المسلمين ولا نفرق بين صفهم على الإطلاق. الحديث الرابع بعد المئة، الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. إذا جئنا بها على الحكاية أفضل، ما في بالقرآن الحمد لله، إنما في القرآن الحمد لله، يعني يصبح التقدير في اللغة العربية كانوا يستفتحون الصلاة بلفظ ماذا؟ الحمد لله رب العالمين، أو سمى الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وبذلك يكون الحديث تسمية للسورة، فيحتمل أنهم كانوا يأتون بالبسملة، فهذا الحديث ليس صريحا في ذلك، يحتمل أن نفسره مع البسملة أو بدون البسملة. وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا صريح بعدم الجهر بالبسملة، بل سمع الجميع من الخلفاء ماذا يقولون؟ يقولون مباشرة في صوت مرتفع في الصلوات الحمد لله رب العالمين. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. أما قوله كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فقد تقدم الكلام في مثله، وتأويل من تأول ذلك بأنه كان يبتدئ بالفاتحة قبل السورة. طبعا هذا ظاهر، والأمر الثاني الذي ذكرته لكم أيضا يحتمل، إلا أن الروايات الأخرى تدل على عدم الجهر بالبسملة. وأما بقية الحديث فيستدل به من يرى عدم الجهر بالبسملة في الصلاة، والعلماء الذين فهموا ما كان عليه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاة السلف الصالح، كما فهموا ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعاله وأقواله، قال: والعلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب: أحدها تركها سرا وجهرا، وهو مذهب مالك. الثاني قراءتها سرا لا جهرا، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. الثالث الجهر بها في الجهرية، وهو مذهب الشافعي. لو جمعنا ما بين هذه الأحاديث وبين الفهم بها، يقول الشيخ: والمتيقن من هذا الحديث عدم الجهر. وأما الترك أصلا من هذا الحديث، طبعا ربما في أحاديث أخرى تدل على الجهر، قال: وأما الترك أصلا فمحتمل. يعني يا ترى ما جهر؟ هل جهر تركها أم لم يتركها؟ قرأها أم لم يقرأها؟ هذا يبقى فيه احتمال وليس فيه دليل، مع ظهور ذلك في بعض الألفاظ، وهو قوله: لا يذكرون. يعني في الحديث ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وقد جمع جماعة من الحفاظ باب الجهر، وهو أحد الأبواب التي يجمعها أهل الحديث، وكثير منها أو الأكثر معتل، وبعضها جيد الإسناد، إلا أنه غير مصرح فيه بالقراءة في الفرض أو في الصلاة، وبعضها فيه ما يدل على القراءة في الصلاة، إلا أنه ليس بصريح الدلالة على خصوص التسمية. ومن صحيحها حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال: كنت وراء أبي هريرة. وأبو هريرة يعني ممن أسلم متأخرا، نعم، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين الفاتحة، قال: آمين. وقال الناس: آمين. ويقول كلما سجد: الله أكبر. وإذا قام من الجلوس قال: الله أكبر. ويقول إذا سلم: والذي نفسي بيده، يقسم بالله تبارك وتعالى: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وتمم الفاتحة، وقال آمين، وكبر في تكبيرات الانتقال، وسلم في آخر صلاته، ثم قال: إن هذه الصلاة ماذا تشبه؟ تشبه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ينقل لنا الخبر لفظا وينقل لنا الخبر فعلا. وقريب من هذا في الدلالة والصحة حديث المعتمر بن سليمان، وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها، ويقول ما آل أن أقتدي بصلاة أبي، وقال أبي ما آل أن أقتدي بصلاة أنس، وقال أنس ما آل أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحاكم أبو عبد الله أن رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقة. لو رأينا الناقل الأول عن النبي عليه الصلاة والسلام من هو؟ سيدنا أنس رضي الله عنه الذي كان لا يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة 10 سنين، وهذا ما قاله هو بنفسه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولأي شيء لم أفعله لما لم تفعله. ويبين معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لإخوانه. فهذا الصحابي الجليل والناقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ينقل أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، أخذ ذلك عنه والد المعتمر بن سليمان أي سليمان، وأخذ عنه أيضا هو عن أبيه، فإن الحديث نقله المعتمر عن سليمان عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكل واحد يقول ما آل أن أقتدي، طبعا كل واحد أنس يقول بصلاة رسول الله، سليمان يقول بصلاة أنس، المعتمر يقول بصلاة والده، وهكذا كل واحد يقلد الآخر تماما، وكلهم كما قال الحاكم ثقات. وإذا ثبت شيء من ذلك فطريق أصحاب الجهر أنهم يقدمون الإثبات على النفي. إذا واحد قال سمعت والآخر قال ما سمعت، من الذي يأتي إلى الشهادة؟ السامع. ولذلك عندنا قاعدة دائما: المثبت مقدم على النافي. المثبت مثلا فقدنا ساعة في المسجد، 1000 واحد قال في المسجد لم أجدها، وواحد قال وجدتها، من نقدم، 1000 أم هذا الواحد؟ الواحد هذا يقدم. فدائما يقدم صاحب الإثبات على صاحب النفي، ويحملون حديث أنس على عدم السماع، وفي ذلك بعد، يعني يقولون إنهم لم يسمعوا وأنس قد سمع، مع طول مدة صحبته. وأيد المالكية ترك التسمية بالعمل المتصل من أهل المدينة، سيدنا أنس بالعمل المتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا الإمام مالك أخذ عمل أئمة المدينة أنهم لا يجهرون بالبسملة. والمتيقن من ذلك كما ذكرناه في الحديث الأول ترك الجهر، إلا أن يدل دليل صريح على الترك مطلقا. ثم قال بعد ذلك: باب سجود السهو. هذا الحديث تكلم الشيخ عليه طويلا، ولعله أطال بعدة أحاديث، لكننا سنقرأ الحديث اليوم وسنقف عليه إن شاء الله ابتداء من الغد إن وفق الله تبارك وتعالى. الحديث 500 في باب سجود السهو، وهو الحديث الأول في هذا الباب، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 صلاة العشي، قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، قال: فصلى بنا 2 ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. هذا الحديث هو الدليل في سجود السهو، طبعا له روايات، ومن جملة الروايات أنهم ذكروا أن الصلاة كانت صلاة الظهر مثلا، فمثلا عندما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يسهو في أي مسألة عن التبليغ، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ينسى من أجل أن يسن للمسلمين، كيف لو نسي الواحد منهم ماذا يفعل وماذا عليه أن يقوم وكيف يصحح صلاته؟ وللأسف اليوم نرى كثيرا ممن يتصدرون للإمامة لا يعرفون كيف يصحح صلاته، فماذا يقولون؟ أحسن شيء نعيد الصلاة، وهذا ليس من الفقه. الفقه دائما أن تحسن وتصلح الصلاة. ولذلك عندما صلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة قام رجل طويل اليدين في المسجد فقال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، في رواية أخرى فقال كل ذلك لم يكن، يعني لا قصرت الصلاة ولا نسي، فقال له بل بعض ذلك قد كان. فالتفت النبي إلى أصحابه قائلا أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. أقروا يعني أنك صليت ركعتين ولم تصلي أربعا. فبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته، يعني لم ينشئ صلاة جديدة مع وجود هذا الكلام، طبعا لم يتغير عن موقفه ولو التفت إلى أصحابه، لكنه عاد إلى الصلاة فكبر وصلى ركعتين ثم ختم الركعتين بسجدتين ثم سلم بعد السجدتين. والعلماء تكلموا في هذا الحديث كلاما طويلا. أولا هذا الحديث أقول لا يخرج عن عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه باب من أبواب تعليم الفقه في الصلاة. طبعا لا يعتمد النبي أيضا النسيان، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام ينسى من أجل أن يسن لأصحابه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أخذ منه الفقهاء أن الكلام إذا حدث بعد الفصل من الصلاة بكلام لمصلحة الصلاة لم يتجاوز هذا الأمر من كلا الطرفين، فهل يجوز لنا أن نبني الصلاة مثلا؟ فهذا جائز، وعدوا ذلك بكلمات لم تتجاوز 7 كلمات من كل طرف، قسمنا الكلام من الطرف الأول ومن الطرف الثاني. طبعا في بعض الناس ربما يتكلمون كلاما فيه إفراط وفيه تفريط، سنأتي إلى ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي ذلك من سماحة الإسلام ما فيه، كيف يصح للإنسان أن يبني في هذه الصلاة؟ ولعل بعض الفقهاء أخذوا زيادة على ذلك. فالأصل إذا أخطأ الإمام أن يسبح الرجال وأن تصفق النساء، أما تسبيح الرجال فأن يقول سبحان الله مثلا، أو أن يرد في آية بألفاظها ناويا القراءة والرد. أما بالنسبة للنساء فتضرب كف الأيمن على ظهر الأيسر هكذا، فلو عكس فصفق الرجال وتكلم وسبح النساء فهذا لا يضر في صلاتهم، لكن هكذا يكون الأدب، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، ولا يجوز التصفيق هكذا، إنما يكون ضرب اليد بطن اليد اليمنى على ظهر اليد اليسرى. نعم. وتوسع بعض الفقهاء كالمالكية إذا صفق النساء وسبح الرجال ولم يفهم هذا الإمام ماذا يفعل. مثال ذلك أنهم قالوا لو قام الإمام في صلاة رباعية إلى الخامسة مثلا فماذا نفعل؟ سبحنا، صفقنا، نبهنا، ما قمنا معه والإمام لم ينتبه لكل ذلك. قالوا لا بأس أن يقوم أحد الناس الذين وراءه فيقول له اجلس فقد قمت إلى الخامسة، ومع ذلك عندهم لا تبطل الصلاة. لماذا؟ لأن هذه الإقامة، هذا الأمر يشبه ماذا؟ قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ إذن هذا التوسع ربما يكون في بعض المذاهب دون البعض الآخر، والحديث فيه كلام كثير في الفقه وفي أصول الفقه وبما يتعلق بالفقيه والمصلي. أترك ذلك إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.